شركة 17 شركة هنا القاهرة. وقد أدلى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه؟ ايه حصل ايه؟ ايه البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى اتسلى، شوف الراديو بيضحك ليه. زغزغ قلبك بالمزيكا وانسح همك بالاستيكه، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشه ابني. شوف الراديو بيضحك ليه. شوف الراديو بيضحك ليه. لقاء يومي مع علي مراد واميمه مهران. شوف الراديو بيضحك ليه. اشعار ياسر قطامش. وقفة على أطلال المرتب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اشتهر الشعراء في عصر العرب القدماء بالوقوف للبكاء على الأطلال في الصحراء، والأطلال هي بقايا المكان بعد رحيل الأحبة والخلان. وقد استلهم إبراهيم ناجي من ذلك المعنى القديم أطلاله التي تغنت بها أم كلثوم. وقصيدتنا اليوم ليست عن أطلال الأحباب، ولكن عن أطلال المرتب المصاب بأنيميا واكتئاب، والذي تدهور حاله في زماننا يا أصدقاء، فصار في كرب وبلاء بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء. بينما كان مرتب الموظف في الثلاثينيات والأربعينيات يكفي لشراء كافة الاحتياجات وكذلك للتصيف على البلاجات، ويتبقى منه ما يكفي لمواجهة الطوارئ والأزمات. ونستمع الآن إلى الموظف أبو الوفا وزوجتي فيفي الموظفة. وقد عارض قصيدة إبراهيم ناجي العاطفية بقصيدة ساخرة فكاهية عن المرتب والمهية، فيها مقارنة تهكمية بين المرتب المحترم أيام زمان والمرتب الفقري الآن. يا فؤادي لا تسل أين المرتب، إنه مات وإني أتعذب، اسقني واشرب على أطلاله قهوة من أدمعي أو كوب سحلب. آه منه باعني ثم رمى عفش بيتي كله ثم تسحب. لست أنساك، لست أنساك وقد أسعدتني في زمان للطرابيش أنيق، لم يكن حلما وربي ما أرى إنه كان بحق وحقيق. هاك هيق من غلاء قد نهقنا، فأجب أين منك الآن ذياك النهيق. أين من عيني المهية الفخفخينة حين تأتي عاملة ميت أزعرين، وبأطباق الهنا من يدها عسل الدنيا أكلنا والطحينة، وأفقنا والغلا زحلاقنا، فجرت منا وأعطتنا صابونا. يا غلاء زار جيبي وكره، كيف طار المال فورا والمهية، إنني قد صرت أحيا خائفا حائرا أمشي مطيعا كالهفية، وأرى البؤس أتى يخنقني وبأسنان يعض الآن فيا. قد مضى عصر المهية وذهب، وغدا زوجي هزيلا بأتب، بعدما كان قويا بشنب يشتكي الهرش وضعفا بالركب، ويقولون مصاب بالجرب. إيه بتقولي إيه؟ لا تؤخذني فعقلي قد ذهب. هل رأى النحس غلابة غلابة مثلنا، نشتري الدش وبعنا عقلنا، ومشينا في طريق موحل فوقعنا والبلاوي حولنا،